يقول هذا فلسطيني من غزة صلى مرة في القدس فأرغمهم اليهود على الإفطار بالقوة وفتحوا أفواههم وكبوا الماء في أفواههم، فهل كف علينا كفارة وعادة الصوم؟ المكره لا إشكال، لا شيء عليه، المكره لا شيء عليه، من أكره ولم يشرب هو ولم يتعمد فهذا لا قضاء عليه، لا يلزمه شيء، وإنما الذي يلزمه القضاء هو الذي يهدد ويكره فيفطر بإرادته وبعمله هو، فهذا يقضي. يعني إذا وضع المسدس على رأسه وقال كل أو تقتل فأكل يأكل، هذا له رخصة يأكل ويقضي. لكن إذا ربط وأدخل الأكل في فمه فهذا لا شيء عليه.